وكتابه وكتاب أرضاه. أما بعد، الطريق الحديث اليوم أن طلبة تجهز الطريق الحادي والعشرين إن شاء الله هذا العام أو الثالث من الثلاثين بعد قطعة من الهجرة. ونحن في بداية الاعتكاف أمكن نفسي وإياك من نعمة الله عز وجل علينا فن علينا سبحانه وأن نقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الصغير منذ سنوات. والبعض يحسدنا على هذه النعمة بقي منه عدوانا كما قال الله عز وجل يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم من يتوكع على الله فان الله عليم حكيم. فهناك من الذين في قلوبهم مرض اهل النفاق أصحاب البدع والأهواء يحسدون أهل الحق على ما من الله به عليهم من الحق ويودون أن تزول هذه النعمة عنهم ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا من فضل الله عز وجل علينا ولكن أكثر الناس لا شيء. نحمد الله سبحانه على أن وفقنا لإقامة سنة الاعتكاف مع ما فيها سنة القيام مقتفينا في كل ذلك على قدر ما أسلم الله العلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضوان الله عليه وما كان عليه سلفنا الصالح من حسن العبادة وحسن الخلق وصحة المعتقد وسلامة المنهج. وهذه هي النعمة التي لا تعدوها نعمة لمن يعقل. في هذا المسجد الصغير وهذا الجمع القليل نسعى جاهدين إلى أن نحقق الثمرة المرجوة من يوم شهر رمضان ثم من الاعتكاف إلى العشر من العشر الأخيرة من الشهر لأن المحصلة إلى جناح تقوى الله عز وجل التي هي نصل إلى مرضات الله ونفوز بجنة الله. هذا هو الفوز الكبير هذا هو النعيم المقيم الذي تصل إليه النفوس. وفي مثل ذلك فليتنا حق المتنافسون لأن سلعة الله غالية التي سلعة الله الجنة. الله جل عبد لعباده المتقين الذين حققوا التقوى جنة أعطوها السماوات والأرض. فهل مشمل هذه الجنة؟ ولهذا صح في الحديث أنه إذا دخل شهر رمضان